موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها: ما هي علامة محبتك لله عز وجل؟ علامة ذلك أن تحب ما يحبه الله تعالى وتبغض ما يبغضه الله عز وجل، فتمتثل أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. واعلم أن المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والحمد لله رب العالمين.